بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في هذه الليلة المباركة وهي ليلة التاسع من شهر رجب لعام 37 و400 ألف، نبدأ بمشيئة الله في قراءة كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني والتعليق عليه. وقبل البدء في قراءة شيء من الكتاب لابد من مقدمة، وقد تستغرق درس الليلة كاملا، عن التخريج عموما ما المقصود به، وعن تخريج الفروع على الأصول بالذات ما المقصود به، وهل هو علم، ومتى أصبح علما، وما أسباب انتشاره واشتهاره، وما هي فوائده وثمراته، ثم أيضا هل الفروع المخرجة على تلك الأصول تصح نسبتها للأئمة فيما بعد؟ بحيث نقول مثلا مذهب الشافعي كذا تخريجا على قوله في الأصل الفلاني كذا، ومذهب أحمد كذا تخريجا على قوله في الأصل الفلاني كذا. ثم نعرج بعد ذلك على الكتاب نفسه، كتاب تخريج الفروع على الأصول، عن الغرض من تأليفه والمنهج الذي اتبعه مصنفه وما فيه من الأبواب والمسائل على وجه الإجمال. ثم نشرع بعد ذلك في قراءة المتن والتعليق عليه حيث يقتضي المقام ذلك. فنقول وبالله التوفيق. التخريج هكذا من غير إضافته إلى علم أو إلى وصف يمكن أن يقال في تعريفه أنه يختلف باختلاف العلوم التي ينسب إليها، فأهل الحديث عندهم مصطلح التخريج، وأهل الفقه وأصوله عندهم مصطلح التخريج، فلا بد من التفريق بين التخريج عند المحدثين والتخريج عند الفقهاء والأصوليين. فالمحدثون عندهم علم التخريج ويقصدون به تخريج الأحاديث أو الآثار، وهذا التخريج أيضا لهم في تفسيره مناح متعددة، فقد يطلقونه على تحقيق نسبة الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم عليه بالصحة أو الضعف أو الحسن، وقد يقصدون به مجرد نسبته إلى من خرجه من علماء الحديث فإذا قال مثلا أخرجه الترمذي هذا تخريج، هذا نوع من التخريج. فالمتقدمون كانوا يكتفون في التخريج بذكر السند والنسبة، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هل هو سمعه منه مباشرة أو لا، يعني هل هو مرفوع أو موقوف على الصحابي أو على من دون الصحابي، وهذا وحده تخريج. لكن في العصور المتأخرة ما أصبحوا يكتفون بهذا، بل يقولون لابد من الحكم على الحديث حتى يكون التخريج كاملا، لأن المتقدمين كانوا يكتفون بالأسانيد، ومن يريد أن يعمل بالحديث عليه أن يبحث في إسناده وفي متنه ليعرف صحته من عدمها. ولكن المتأخرين احتاجوا إلى أن يكتمل التخريج بالحكم عليه حتى يصح العمل به أو لا يصح، فلا يكتفون بإسناده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا بذكر رواته، وإنما يحتاج إلى النظر في الرواة، في رواة السند، والتدقيق في من هو مقبول الرواية أو مردود الرواية وسبب الرد إن وجد. فتطور علم التخريج عندهم يعني حتى أصبح علما داخل علم الحديث. هذا غير مراد بالتخريج في كتابنا هذا، يبقى التخريج عند الفقهاء والأصوليين. هل هو أيضا يطلق على معنى واحد أو على معان متعددة؟ التخريج عند الفقهاء والأصوليين أيضا يطلق على أربعة معان بحسب المخرج منه والمخرج، وبحسب انقسام موضوعه إلى أصول وفروع، فهل المخرج أصل أو فرع، وهل المخرج منه أصل أو فرع، فتأتي أربعة أنواع، وأصبحت في يعني هذا العصر تعرف بأنواع التخريج، وتدخل تحت ما يعرف بالتخريج الفقهي أحيانا، وهي مواد قررت على طلاب الدراسات العليا في كثير من كليات الشريعة في المملكة وفي المعهد العالي للقضاء بعنوان التخريج الفقهي. فالتخريج بهذا المعنى أو بهذا الاعتبار يشمل أربعة أنواع من التخريج، يشمل تخريج الأصول من الفروع بمعنى استقراء الفروع ليصل المستقرئ إلى قاعدة عامة وأصل عام، فيصبح هذا الأصل ثابتا بالاستقراء فيحكم به على ما لم يذكر من الفروع. والنوع الثاني تخريج الفروع على الأصول عكس ما سبقه، أي التفريع على الأصل. والنوع الثالث تخريج الفروع على الفروع، يعني يؤتى إلى الفرع المذكور في المذهب مثلا بغض النظر عن أصله ودليله، ثم يلحق به فرع آخر لم يذكره إمام المذهب أو أئمة المذهب الكبار، ما ذكروه إما لأنه غير موجود في عصرهم أو لأي سبب آخر، فيخرج فرع على فرع، وهو نوع من القياس، يعني هو أقرب إلى القياس، لكنهم لا يلتزمون فيه بأركان القياس الأربعة، لأنهم غالبا ما يذكرون التخريج فيما لا فرق بينه وبين المخرج عليه، وهذا يسمى عند أهل الأصول القياس بنفي الفارق أو القياس في معنى الأصل، يعني أن هذا الفرع في معنى الأصل المقيس عليه لا فارق بينهما، فلا حاجة إلى أن تبحث عن علة، هما متشابهان في أكثر الأوصاف التي لها تأثير ولا يختلفان إلا في أوصاف يعتقد الناظر والمجتهد أنها لا تأثير لها. والرابع عكس هذا، وهو بناء أصول على أصول، بناء الأصول على الأصول، بمعنى أن يكون عندنا أصل كبير هو عبارة عن مبدأ عام من المبادئ، فتتفرع عنه أصول أخرى هي بالنسبة له فروع وبالنسبة لما تحتها أصول، وسميت أصولا لأنها تندرج تحتها كثير من الفروع، فصح أن يطلق عليه تخريج الأصول من الأصول أو على الأصول. وكل هذه الأنواع الأربعة وجدت فيها رسائل وبحوث ودراسات في العصر الحديث. ما هو أشهرها، أشهر هذه الأنواع الأربعة إذا أطلق التخريج؟ أشهرها اثنان: تخريج الفروع على الأصول، ومن أمثلته هذا الكتاب، وتخريج الفروع على الفروع الذي يفعله أتباع المذاهب، فينظرون في فتاوى الإمام ثم يخرجون عليها فروعا أخرى لم يذكرها الإمام ولكنها تشبه ما قاله أو تتفرع عما قاله أو ترجع إليه أو يمكن أن تكون ملازمة له بأي وسيلة وبأي طريق عرفوا إعادتها إليه، ثم يقال هذا فرع مخرج أو قول مخرج أو رواية مخرجة، وتجد الفقهاء المجتهدين في المذهب كثيرا ما يقولون ويتخرج لنا قول آخر على كذا ويتخرج على هذا كذا. هذه أنواع التخريج، وهذان النوعان هما أشهر أنواع التخريج الفقهي. ننتقل إلى تخريج الفروع على الأصول، ما معناه؟ أولاً ما معناه ومتى نشأ؟ إذا نظرنا إلى المعنى اللغوي فالتخريج مصدر الفعل خرج، مصدر خرج، ومادته ثلاثية الخاء والراء والجيم، وأقرب المعاني التي يمكن أن يؤخذ منها التخريج هي الخروج، وهو بمعنى النفاذ من الشيء، يقال خرج السهم من الرمية إذا نفذ، ويقال خرجت من البيت إذا نفذت منه، أو خرج مما وقع فيه من محنة أو ضائقة، وهو خروج مجازي. ما هي العلاقة بين هذا المعنى وبين معنى تخريج الفروع على الأصول أو معنى التخريج الاصطلاحي عموما؟ العلاقة واضحة، وهو أن ما تستخرجه أنت هو استنباط من المخرج منه، فأنت نظرت فيه ودققت وتمعنت وغصت في أعماقه لتستخرج منه حكما جديدا لم يذكر من قبل، فتكون كمن استنبط الماء من الأرض وكمن استخرج اللؤلؤ من البحر، فالذي يستخرج اللؤلؤ هو يغوص وينفذ في البحر ثم يخرج بهذه الفائدة المادية، والمخرج الفقيه المخرج أيضا هو يغوص في غمار النصوص وفي الأصول ويتمعن فيها وينظر ويردد النظر حتى يخرج بفرع وبحكم لم يذكر من قبل. هذا المعنى هو المناسب لتخريج الفروع على الأصول. فكيف يمكن أن نعرف تخريج الفروع على الأصول؟ تخريج الفروع على الأصول أيضا لحظ فيه الغرض من التخريج ما هو، فتجد أن بعضهم قصد بالتخريج التوجيه، توجيه كلام الإمام، يعني أن كلام الإمام فيه شيء من الإشكال، شيء من الغموض، فيوجهه ليقطع التساؤل عند من يقرأ قول الإمام المجتهد. فحينما يقول مثلا صاحب الكتاب إن أبا حنيفة مثلا يقول بأنه يقول إنه لا يجب على المصلي أن يقرأ، أو لا يفرض عليه فرضا أن يقرأ سورة الفاتحة، وإنما الفرض في الصلاة هو قراءة القرآن وليست قراءة الفاتحة فرضا. كيف وقد ورد النص فيها وورد لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا يحتاج إلى شيء من التوجيه، إلى إعادته إلى أصله، فيأتي ويقول إن أبا حنيفة يقول إن الزيادة على النص تعتبر نسخا، الزيادة على النص تعد نسخا، والنص القرآني ورد صفة العموم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولم يقل فاقرأوا الفاتحة، وإنما ما تيسر من القرآن. فهذا عند الشافعي عند أبي حنيفة نص قطعي أوجب على المصلي ومن كل من أراد أن يصلي أن يقرأ من القرآن ما تيسر. وأما الحديث الذي خص الفاتحة فقال هو حديث صحيح ونحن نعمل به، ولكننا نقول لا يمكن أن نجعله يحكم على نص القرآن فينسخه. فلو قلنا لا يجزئ إلا الفاتحة نكون قد نسخنا عموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن بناء على قاعدة قعدناها وأصل أصلناه، وهو أن الزيادة على النصوص تعد نسخا، والنص القرآني لا ينسخ بخبر الآحاد. فأنت بهذا توجه قوله وتعطيه يعني شيئا من الوجاهة والاعتبار. حينما يقول أيضا الإمام أبو حنيفة وأصحابه إن مس الذكر لا ينقض الوضوء، مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأنت تعرف الأحاديث في هذا وأنه قد ثبتت أحاديث صحيحة من مس ذكره فليتوضأ. فهذا القول يحتاج إلى توجيه، التوجيه هذا هو الذي سماه بعضهم تخريجا وقال إنما قال أبو حنيفة ذلك تخريجا على أصل أصله وقاعدة وضعها، وهي أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد، ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد. فلأجل أن مس الذكر مما تعم به البلوى يعني مما يكثر وقوعه للناس في عهد الرسالة وما بعدها، ولم ينبه الرسول عليه الصلاة والسلام عليه تنبيها عاما، وإنما ورد في حديث خاص، بل بالغوا وقالوا ما صح إلا من حديث امرأة وهو حديث بسرة. فلو كان القصد منه إبطال وضوء من مس ذكره لا أكده الرسول عليه الصلاة والسلام ونبه عليه وكرره، لأنه يحدث للناس كثيرا. هذا توجيه جعل القول يعني له قبول عند السامع. فهذا تخريج فروع على أصول، لكن إذا نظرت إلى القصد منه، القصد منه تصحيح أو توجيه أو قل تبرير قولا من أقاويل الأئمة. الغرض الثاني للتخريج أيضا راعاه بعضهم فقال التخريج ليس فقط لمثل هذا، التخريج ينبغي أن يستنبط به، يعني هو استنباط مسائل جديدة. إذا كانت المسألة منصوصة مثل أن مس الذكر لا يوجب الوضوء عند أبي حنيفة أو يوجبه عند الجمهور، هذه مسألة موجودة ومنصوص عليها في الكتب، أن نحن لم نستنبط فرعا جديدا. فالتخريج هنا ما خرج لنا حكما لفرع جديد، وإنما وصف لنا الواقع، بينما التخريج أوسع من ذلك. فالتخريج يستنبط به أو هو عملية اجتهادية يستخرج بها حكم فرع من أصله، ثم هذا الأصل قد يكون قرآنا. هل هناك أصل من القرآن؟ القرآن أصل الأصول، وقد يكون سنة، وقد يكون إجماعا أو قياسا إلى آخر. فهذه أصول يرجع إليها. وقد يقصد بالأصل القاعدة الأصولية، القاعدة الأصولية مثل خبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول عند الحنفية، الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالأمر هل هو أمر أو ليس أمرا. يعني هذه قواعد تسمى القواعد الأصولية، وهي أدوات للفهم، أدوات لفهم النصوص. النصوص أصول، فما جعل أداة لفهمها سموه أصولا. ولهذا لما يعرفون علم أصول الفقه لا يكتفون بأنه الأدلة، وإنما يقولون أصول الفقه هو طرق الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، ليشمل ثلاثة أنواع من الأصول. فنستطيع أن نقول إن الأدلة أصول بالدرجة الأولى من غير خلاف، ثم طرق الاستنباط وأدوات الاستنباط وأدوات الفهم هي أيضا أصول، ثم يأتي في المرتبة الثالثة حال المستفيد، يعني حال المجتهد وحال المقلد وشروط كل منهما وأحكام كل منهما والقواعد التي تضبط تصرفات كل منهم. كيف كان يطلق، يعني على أي المعاني يطلق التخريج؟ هل يطلق على استنباط حكم جديد من الكتاب والسنة، أو يطلق على توجيه قول للإمام، أو أيضا يعني معنى آخر وهو استنباط حكم بناء على قاعدة أصولية ونسبته للإمام؟ وهذا يختلف عن تخريج فرع على فرع، هذا تخريج فرع من أصل أصله الإمام وهو لم يذكر هذا الفرع. فنأتي مثلا إلى تأصيل أبي حنيفة فيما تعم به البلوى، ونقول ما تعم به البلوى يعني لابد أن يشاع حكمه وينتشر، ولا يكفي فيه أخبار الآحاد ونحوها من الظنيات، ثم نتوسع في هذا في أحكام ما ذكرها أبو حنيفة. أو نأتي إلى قاعدة المصالح مثلا، العمل بالمصلحة المرسلة، ونخرج عليها مسائل واقعة في عصرنا هذا، ثم ننسبها للإمام مالك، ونقول مالك اشتهر عنه أنه كان يقول بالمصلحة المرسلة. فنأتي في مصلحة الآن ونقول حكمها كذا لأنها كذا وكذا، وهذا هو مذهب مالك. هذا تخريج، هذا تخريج بناء على قاعدة ذكرها الإمام وفرع عليها، ولكنه لم يذكر الفرع الذي ذكرناه. وهذا يفيد كثيرا في المسائل المستجدة والمسائل والنوازل الحادثة. لو أردنا أن نأخذ تعريفا أولا للتخريج مثلا بأقسامه الأربعة، كيف يمكن أن نقول؟ في ظني أنه يمكن أن يقال إن التخريج هو، أقصد التخريج الفقهي، هو بناء فرع على أصل، أو بناء فرع أو أصل على فرع أو أصل آخر، بناء فرع أو أصل على أصل أو فرع آخر، هو بهذا يشمل الأنواع الأربعة: بناء فرع أو أصل على أصل أو فرع آخر. فيمكن أن يشقق منها أنواع التخريج الأربعة التي ترد عند الفقهاء. أما تخريج الفروع على الأصول فهو مقصور على واحد من هذه الأنواع، وهو بناء فرع على أصل، بناء فرع على أصل. فإن كان هذا الفرع قد ذكره الإمام من قبل فبناؤنا هو مجرد توجيه لكلامه، وإن كان غير موجود في كلام الأئمة وإنما هو فرع حادث فهو استنباط جديد وتخريج جديد، وهو عمل المجتهدين اجتهادا مطلقا. أما الغرض من التخريج فيتبين في كل مؤلف على حدة، فمؤلف تخريج الفروع على الأصول لم يستنبط حكما واحدا وإنما وصف الواقع ووجهه، فهو يقول إن الخلاف في هذه المسألة سببه خلاف في الأصل الفلاني، فمن قال كذا قال في الفرع كذا، ومن قال كذا قال في الفرع كذا، فهو يتجه لا إلى استنباط جديد بواسطة التخريج، وإنما يتجه إلى توجيه الخلاف الحاصل بين الأئمة ببناء قول كل منهم على أصله حتى لا ينسب إلى التناقض. ما فائدة دراسة التخريج عموما أو تخريج الفروع على الأصول على وجه الخصوص؟ من أهم الفوائد التي يمكن أن يجنيها الدارس لهذا العلم أنه يدربه على استنباط الأحكام في المسائل المستجدة، وقد يكون هذا ليس هو الغرض الرئيس من التأليف في مثل هذا الكتاب، لكن هذا من الفوائد التي يعني يسعى إليها كل طالب علم، أنه يعينه على الاستنباط. كيف يعينه؟ يعينه بما عندما يلاحظ استنباط الأئمة ومن الأصول وبناء كل فرع على أصل، يحاكي هذا البناء فيبني فروعا أخرى على ذلك الأصل ويتدرب على هذا. ويمكن أن يعبر عن هذا بصقل الملكة الفقهية، يعني صقل الملكة الفقهية عند الطالب طالب العلم هي من الأمور التي يعني يجب أن يسعى إليها، وهذا العلم هو مما يعين على ذلك، لأن محاكاة فعل الأئمة في الاستنباط يعين الطالب على أن يعرف طرق الاستنباط فيحذو حذوها. من فوائده أيضا عذر المخالف، عذر المخالف، فحينما يطلع على هذا النوع من التخريج يتبين له سبب الخلاف فيعذر من خالفه، لأنه خالفه بناء على أصل قرره وهو أصل معقول، سواء كان راجحا أو مرجوحا لكنه مقبول في الجملة. فالمثال الذي أو المثالان اللذان ذكرتهما ينطبق عليهما ذلك. لما نعرف أن أبا حنيفة إنما ترك الأخذ بنقض الوضوء بمس الذكر، ترك الأخذ بالحديث الدال على انتقاض الوضوء بمس الذكر، إنما تركه لعلة أو لأصل فيه وجاهة نوعا ما، وهو أن هذا مما يكثر للناس ويبتلى به أكثرهم، فكيف يقتصر الرسول في بيانه على واحد من الأمة ولا يبينه بيانا عاما؟ حين نطلع على مثل هذا التوجيه نعذر المخالف، ليس بالضرورة أن توافقه لكن قد تعذره، ويكون قوله يعني له وجه، له وجه. وهذا أيضا ينشأ عنه إماتة التعصب الذي ابتلي به بعض طلاب العلم، كل يتعصب لمذهبه أو لشيخه حتى يظن أنه لا يخطئ أبدا، فحينما يطلع على مثل هذا التخريج ويعرف أسباب الخلاف تخف عنده حدة التعصب، وربما انتقل في فرع أو أكثر إلى مذهب الإمام الآخر ورآه هو الراجح، لأنه لما ذكر أصله تبين أن أصله أرجح من حيث النظر. أيضا من فوائده بيان علل الأحكام، وبيان علل الأحكام تجعل المتفقه يطمئن إلى ما يتلقاه من علم وينشرح به صدره، تجعله مطمئنا منشرح الصدر بما يسمعه وواثقا من صحته، لأنه مبني على أصل معين، مبني على أصل معين وليس هكذا مجرد حكم لا يرجع إلى أصل. هذه بعض فوائد دراسة علم تخريج الفروع على الأصول. ثم نقول متى أصبح علما؟ هو الآن لا أحد يجادل في كونه علم، في كونه علما مستقلا. ارتباط إيش؟ هو توجيه، يعني هو قلنا توجيه قول الإمام بحيث أننا يعني إذا عرفنا مستنده نعذره ولا نلقي باللوم عليه ولا ندعي أنه قاله هكذا من غير تدقيق، وبخاصة حينما تتشابه الفروع أحيانا ثم نجد أن الإمام في فرع قال بحكم وفي فرع آخر قال بحكم آخر، فإذا عرفت الأصل الذي أعيد إليه كل من هذين الفرعين عرفت أنه يعني اضطرد ولم يتناقض، وأنه يعني لم يقله هكذا رميا في عماية كما يقال. متى أصبح علما؟ يبدو أنه يعني لم يؤلف أحد فيه، لأن العلم لا بد أن يعني لكي يسمى علما لابد أن يكون له يعني حده وله موضوعه وله غاياته وله مؤلفاته وله ما يعرف استمداده من أين يستمد. فلهذا يعني نقول إن المتقدمين ما كانوا يعدونه علما مستقلا، وإنما هو شيء أو جزء من عمل المجتهدين، إما المجتهد اجتهادا مطلقا أو المجتهد في مذهب إمامه، فالتخريج يكون من المجتهدين ويسمونهم أصحاب التخريج، وهم مجتهدون في المذهب أو مجتهدون اجتهادا مطلقا. فأما المجتهد اجتهادا مطلقا فهذا يخرج على أصوله وقواعده، ويأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله وأقوال الصحابة، ويفتي بناء على ما فهمه بواسطة هذه القواعد. فيكون التخريج عند المجتهد المطلق هو نوع من عمل الاجتهاد، وكل الفقه إنما جاء عن نظر واجتهاد، لكن بعضه يحتاج إلى شيء من الجهد والكبير، وبعظه واضح ظاهر ظاهر لا يعني يختلف فيه اثنان يعرفه صغار طلاب العلم كما يعرفه الكبار والعلماء المجتهدون، فهو على درجات. هكذا بقي التخريج حتى يعني ربما نقول إن الزنجاني هو أول من صنف في مثل هذا العلم تصنيفا متخصصا فيه. الذين سبقوه كيف كان صنيعهم؟ كانوا يمثلون، يضربون أمثلة على القاعدة الأصولية، فإذا جاءوا إلى قاعدة الاستدلال مثلا بالمفهوم أو عدمه قالوا أبو حنيفة لا يقول بمفهوم المخالفة والجمهور يقولون به، ومثاله آية كذا وكذا، ثم يذكرون آية واحدة ويبينون كيف أن أبا حنيفة لم يقل فيها بمفهوم المخالفة والجمهور قالوا بمفهومها المخالف، فهي على سبيل التمثيل فقط ولا يعني يزيدون فيها. ثم يعني في أما الفقهاء فإنهم يذكرون الحكم ودليله أو تعليله من غير أن يذكروا يعني أو يخصصوا كلامهم على مواضع الخلاف، فأكثر ما يذكرونه موضع وفاق، أكثر ما يذكرونه في كتب الفقه من الأحكام وموضع وفاق، ولا يتخصصون في مواضع الدقيقة التي وقع فيها الخلاف. أما الكتاب هذا الكتاب فهو متخصص في مواضع الخلاف، ومعلوم أن التخريج على القاعدة المتفق عليها هو تخريج، لكن الذي يتضح به أهمية مثل هذا العلم وتحصل به فوائده أكثر هو التخريج على القواعد المختلف فيها. ولهذا ارتبط علم تخريج التخريج بعلم الخلاف، فالذي كان مشهورا قبل التخريج هو علم الخلاف، وهو أنهم يذكرون المسألة الخلافية وأدلة كل قول وسبب الخلاف أحيانا وثمرته، فهذا يذكر في الخلافيات أو في علم الخلاف كما يقول. من يكتب في تخريج الفروع على الأصول سيستفيد من كتب الخلاف فائدة كبيرة، لأنهم حينما يستدلون لكل قول هم يذكرون أصله الذي بني عليه، فهو يلتقط هذا الأصل ويبدأ يفرع هذا الفرع عليه ولا يحتاج إلى بقية الأدلة، لأن ما يذكر في الأدلة بعضه يكون هو السبب الرئيس في الخلاف، وبعضه سبب جانبي، بعضه هو الدليل الأكبر أو الأظهر أو هو الدافع للعالم الذي تبنى هذا القول ليقول به، وتكون بقية الأدلة هي روافد ومعينة، أما سبب القول وأصله فيمكن معرفته من خلال القراءة. فتأتي كتب أسباب الخلاف كمادة علمية لمثل هذا الكتاب أو لعلم تخريج الفروع على الأصول، فهو يستمد من كتب الخلاف لأنها تذكر أسباب الخلاف، فأسباب الخلاف هي أصول يفرع عليها ويخرج عليها. إذن كما يقول المؤلف إن هذا الكتاب، وكما يعني وافقه أكثر من كتبوا في التخريج عموما، إن التخريج إنما نشأ ابتداء في هذا القرن الذي عاش فيه المؤلف وهو القرن السابع، والواقع أنه أخذ هذا الاسم في ذلك القرن، وأما قبل ذلك فكان توجد منه نتف غير يعني مجتمعة في مكان واحد، فلما قام المصنف بجمع هذا العدد الكبير كان هو أول من أسس لهذا العلم، ثم بعد هذا وجدت مؤلفات أخرى تسير على منهج هذا الكتاب أو قريب منه، مثل كتاب التمهيد للإسنوي، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، ومثل كتاب التلمساني، وكتاب ابن اللحام، وكتاب التمرتاشي، كتب كثيرة جاءت فيما بعد تنسج على نفس الطريق، بمعنى أنها تذكر الأصل ثم تفرع عليه بعض الفروع. ننتقل إلى ما هو أخص من ذلك، وهو الكتاب الذي سنقرأه إن شاء الله. فنقول من أهم الكتب التي ألفت في تخريج الفروع على الأصول ومن أوائلها إن لم يكن أولها كتاب تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. نأخذ أيضا نبذة عن الكتاب. المؤلف مذكور في المقدمة الظاهر نبذة عن حياته، ومذكور أيضا نبذة عن حياته عن الكتاب نفسه من المحقق. يمكن أن نخلص يعني نختصر هذا ونترك التطويل فيه، لأنه موجود في المقدمة أو في التمهيد الذي كتبه المحقق، محقق الدكتور محمد أديب صالح. ونقول إن الكتاب هو عبارة عن ذكر للقاعدة تحت باب معين من أبواب الفقه ثم التفريع عليها. ومنهجه الحقيقة اختلف عن منهج من عداه في أنه رتبه على أبواب الفقه ولم يرتبه على القواعد الأصولية، وإنما بدأ أو وضع عنوان الباب ثم وضع تحت الباب قواعد أصولية تتفرع بعض أحكام الباب عليها، وهذا أوقعه في بعض الإشكالات وأوقعه في مخالفة المنهج في أنه يذكر تحت الباب ما ليس منه، فيذكر باب الطهارة ثم يذكر تحتها مسائل في الصلاة ومسائل في الزكاة، وهذا غير مقبول. والترتيب الطبيعي الذي كان هو الأولى أن يرتبها بحسب القواعد الأصولية، فيذكر القاعدة الأصولية ثم يذكر ما يتفرع عليها من جميع الأبواب. من معالم هذا الكتاب في أو معالم منهجه أيضا نأخذ بعض النقاط، أنه لا يذكر إلا المذهبين الشافعي والحنفي، لا يذكر إلا المذهبين الشافعي والحنفي، وبقية يعني المذهب المالكي ذكره في موضعين أو ثلاثة فقط، ومذهب أحمد ربما لم يذكره إلا في موضع واحد، فلا يهتم إلا بمذهبين فقط. وهذا قد يعني يشي بشيء، وهو أن المصنف ربما اعتمد على الأمثلة المذكورة في كتب الأصول وبخاصة كتب الحنفية، فالحنفية يثرون كتبهم بالأمثلة، فقد يكون يعني انطلق من كتب أصول الحنفية وما فيها من أمثلة كثيرة فيأخذ المثال منها ثم يعود لمذهبه أو يحفظ مذهبه هو فيها فيذكر الرأي الآخر رأي الشافعي ولا يستحضر بقية المذاهب فلهذا لا يذكرها. مما يعني يحسب له أن أكثر ما يذكره من نسبة الأقوال للمذهبين صحيحة، وإن كان بعضها ليس بصحيح لكن الأغلب الصحة فيه، ولعل هذا يعني راجع إلى أنه يأخذها من كتب المذهب نفسه. القواعد التي ذكرها 95 قاعدة، ذكر 95 قاعدة فقط من قواعد أصول الفقه. هل كلها قواعد أصولية؟ نقول لا، بل أدخل فيها بعض القواعد الفقهية وأدخل فيها بعض الضوابط الفقهية. كم ذكر من أبواب الفقه؟ ذكر يعني ما يقارب 30 بابا أو 31 بابا أظن. دكتور يعقوب الباحسين سوى دراسة عليه وسوى إحصائية، أظن قال ذكر 31 بابا من أبواب الفقه. قد يكون بعض هذه الأبواب غير موجود في بعض المذاهب، فهناك التبويب الفقهي يختلفون فيه، يختلف فيه مذهب عن مذهب، فتجد مثلا فقه الحنابلة ما في باب أو كتاب السير، في كتاب الجهاد ما في كتاب السير، الحنفية الكتاب هذا لا بد أن يذكر، ما تجد كتابا تقريبا من كتبهم إلا ويذكر فيه. وعلى وجه العموم الكتاب يعني يعتبر أو يعد في بابه من أفضل الكتب التي يعتمد على ما يذكر فيها من فروع أو من طريق للتخريج اعتمادا كبيرا. وليس معنى هذا أن كل ما يذكره صحيح وأن هذا هو التخريج الذي ارتضاه أصحاب المذهب، بل في مواضع ليست بالقليلة تجد أن الفرع الذي خرجه على أصل ربما يكون الأولى تخريجه على أصل آخر، بل ربما خرجه أصحاب المذهب على أصل آخر وليس على هذا الأصل. أما المؤلف فكما هو معلوم عاش في عصور الانحطاط السياسي للدولة الإسلامية، وهو يعني عاش في أو سقطت الدولة العباسية في عهده، يعني مات هو سنة 656 وهي سنة سقوط بغداد، بمعنى أنه عايش حروب التتار وكان يعني معاصرا لها، ومع ذلك يعني تجد أن العلوم الشرعية فيها يعني ازدهار وانتشار مع ما سبقها من أو ما عاصرته من حروب، ولكن تجد أن أكثر العلماء يعني نزحوا أو هاجروا من العراق إلى مصر، فازدهرت يقولون ازدهر العلم في مصر وازدهر التأليف والحياة العلمية لما غزا التتار العراق واجتاحوها، فأصبح الناس يفرون إلى أماكن ليس فيها حروب. أظن أن يعني الأذان بقي عليه دقائق، إذا شئتم أن نبدأ بالقراءة واحد يقرأ لنا من مقدمة المؤلف، تفضل. مقصود بالحقيقة هنا يعني ما يعني ما أثره الغير المنظور، يعني الآن بالتعبيرات قد يقولون فلسفته، يعني هي يسمون أهل التصوف أهل الحقيقة، يعني اللطائف التي تحصل من جراء هذا العلم أو منها يعني من وراء دراسة هذا العلم هي تهذيبات دينية وسياسات شرعية شرعت لمصالح العباد. فكأنها البواعث البعيدة جدا عليه. نعم. شرعت لمصالح العباد ما في معادهم كأبواب العبادات أو في معاشهم كأبواب البيعات والمناكحات وأحكام الجنايات، وهو المقصد الأقصى في ابتعاث المرسلين صلى الله عليهم أجمعين، فإنهم لم يبعثوا إلا لتعريف العباد أحكام هذه الأفعال من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه والمباح، ليتوصلوا بتهذيبها إلى العلم بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله. والأدلة التي يستفاد بها هذه الأحكام هي التي تسمى أصول الفقه. يعني هو بدأ هنا بمقدمة يقول أنه لا بد لمن أراد أن يخوض في علم أن يعرف، أن يحيط علما كليا بموضوع ذلك العلم وغايته التي ينتهي إليها. فهو يرى أن كتابه هذا هو في الفقه، لأنه يعين على التفقه وعلى تكوين الملكة الفقهية وتدريب المتفقه على الاستنباط. ثم ذكر يعني ما الذي يبعث على مثل هذا، ذكر أن موضوع علم الفقه هو أفعال العباد، موضوعه هو أفعال العباد، وأن غايته الحقيقية الأخيرة آخر غاياته هو تهذيب الأخلاق الناس وتصرفاتهم وحملهم على الطريق المستقيم وسياستهم السياسة الشرعية التي يعني تقربهم من هدف كل مسلم وغاية كل مؤمن. ثم انتقل هنا في هذه الفقرة إلى أن يبين موضوع أصول الفقه ما هو، فقال والأدلة التي يستفاد بها الفقه، طبعا هو لم يذكر الفقه وإنما قال يستفاد بها هذه الأحكام، يعني الأحكام الفقهية التي سبقت إما في عبادات ومناكحات ومعاملات وإلى آخره، الأدلة التي يستفاد بها أو تستفاد بها هذه الأحكام هي المسماة بأصول الفقه. فكأنه يقول هذا سيجمع بين علم الفقه وأصول الفقه، لأنه لا يخفى عليك، يقول أن الفروع إنما تبنى على الأصول. إذن هو يقول أصول الفقه هي أدلته. أدلة هنا ليس المقصود بها الكتاب والسنة والإجماع، وإنما الأدلة بمعنى أعم، بما يشمل أدوات الاستدلال، يعني قواعد الاستنباط، فيشمل لفظ الأدلة التي يستفاد بها التي جعلها أصول الفقه تشمل الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، والقواعد التي بها تستنبط الأحكام، مثل قاعدة الأمر يفيد الوجوب والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي الفساد، المنطوق مقدم على المفهوم، العام والخاص إذا تعارض قدم الخاص، وهكذا. هذه قواعد هي أدوات للفهم، فهي كلها تدخل في أدلة أصول الفقه، لأنه لم يفرد قواعد الاستنباط عن غيرها. نعم. قال رحمه الله: ثم لا يخفى عليك أن الفروع إنما تبنى على الأصول، وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال. نعم، أدلتها التي هي أصول الفقه، كأنه يقول أصول الفقه هي الأدلة الفقه، لكن لا يذهب بالك إلى أن أدلة الفقه تقول إذن أصول الفقه هو الكتاب والسنة، لا، هو أدلة الفقه على سبيل الإجمال، يعني كون الكتاب دليلا وكون السنة دليلا وكون الإجماع دليلا وشروط كل منها وترتيب كل منها موقف المجتهد عند تعارضها في الظاهر، كل هذه قواعد. فلا يعني بالأدلة هنا نصوص الآيات ونصوص الأحاديث، هذه أدلة، لكن هذه أدلة جزئية ليست هي أصول الفقه. أصول الفقه هي الأدلة الكلية، فينظر في أصول الفقه إلى الدليل من حيث هو إجمالا، يعني هل هو دليل أو لا، ما شروط دلالته، ما منزلته بين الأدلة، ما العمل إذا تعارض مع غيره، وهكذا. فيدخل في أدلة الفقه التي يذكرها قوله وأدلتها التي هي أصول الفقه، حتى يعني يتطابق مع الواقع، نقول أدلتها ليست هي القرآن والسنة والإجماع فقط، بل يقصد بأدلتها القرآن والسنة والإجماع والقياس إلى آخره، إضافة إلى الطرق التي بها تستفاد الأحكام، لأن أكثر ما ذكره من أصول هو ليس كتابا ولا سنة، وإنما هو قواعد من قواعد الفهم وضوابط تضبط فهم النص القرآني أو النص من السنة. نعم. قال رحمه الله: وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط ولا يهتدي إلى وجه الارتباط بين أحكام الفروع وأدلتها التي هي أصول الفقه لا يتسع له المجال. كلام جميل جدا، يعني هذه ينبغي أن يعني يوقف عندها. من لا يفهم كيفية الاستنباط، يعني الذي لا يعرف إلا النص من قرآن أو سنة ولا يعرف كيف يستنبطه، كيف يستنبط منه، كيف يستثمره، كيف يفسره، هذا لا يتسع له المجال، يعني لا يمكن أن يكون له مجال في الفقه، ولا يستطيع أن يعني يفتي إذا استفتي، ولا أن يحكم إذا استقضي، فهو لا مجال له في هذا الباب إذا لم يعرف كيف يستنبط الأحكام من أدلتها. نعم. نعم، هو من لم يعرف هذا الفرع إلى أي أصل يرجع، هو ما عرف لم يحط بها علما، هو قد يكون علم ظاهرها لكن ما أحاط بها علما، والمطلوب من الفقيه الإحاطة بعلم الأدلة وعلم الاستدلال أو أدوات الاستدلال أو طرق الاستدلال، حتى يستطيع أن يصل إلى الفقه، لأن الفقه فهم، الفقه هو الفهم، هو ما يفهمه الإنسان المؤهل القادر على الاستنباط من النص أو من يعني دليل الإجماع أو من بطريق القياس وما يتبع ذلك. فمن لا يستطيع أن يفهم ومن لم يستحضر أدوات الفهم لا يمكنه أن يستنبط الحكم استنباطا صحيحا، ولا يمكنه التفريع مثل ما قال عليها بحال. والمسائل الفرعية لا تنتهي، يعني لا يمكن أن تنحصر، فهذا هو الفقه الحقيقي، وليس الفقه أن تحفظ حكم الفرع وتقول من فعل كذا فصلاته صحيحة أو صلاته باطلة، ثم إذا سئلت لماذا قلت صحيحة لا تعرف لماذا، أو لماذا قلت باطلة لا تعرف لماذا، هذا ليس فقها، هذا حافظ للفروع وليس بفقيه. فإذا عندنا يعني أمران لا بد من الجمع بينهما، الأدلة التي هي النصوص وما يتبعها، وأدوات الاستنباط منها وهي المسمى أصول الفقه. فإذا جمع العالم هذين النوعين ارتقى إلى أن يسمى فقيها. فالأصولي وحده ليس بفقيه، والمحدث أو المفسر أو الحافظ للقرآن والحافظ للسنة ليس بفقيه، وإنما الفقيه من جمع هذين الأمرين. نعم. يعني المسائل المفرقة، يعني يذكرون مسائل مفرقة لا يعيدونها إلى أصولها. نعم. من غير تنبيه على كيفية استنادها إلى تلك الأصول، أحببت أن أتحف ذوي التحقيق من المناظرين بما يسر الناظرين. المناظرين هم المجتهدون، سواء اجتهادا مطلقا أو اجتهادا في مذهبهم. وفن المناظرة فن معروف عند العلماء، وهو يعني علم أصبح علما بذاته، له قواعده وشروطه وآدابه، وقد ألف كثير من العلماء في ما يسمى بآداب البحث والمناظرة. المناظرة هي مجادلة لإظهار الحق، مجادلة لإظهار الحق، فهي من الجدل المحمود لا من الجدل المذموم، لأن القصد منها إظهار الحق وليس التغلب على الخصم. وإن كان هناك بعض المناظرين يكون هدفه هو الغلبة، حتى إن بعض من ألف في آداب المناظرة وفي قواعدها يعني يوصي من يقرأ كتابه أنك لا تسأل مثل هذا السؤال خشية أن يفتح عليك بابا فلا تستطيع أن تسده، ويجعلون يعني يذكرون أيضا بعض الحيل التي يتبعها المناظرون في مناظراتهم لإفحام الخصم وتشتيت ذهنه، يعني يذكرون بعض الحيل، ربما من يريد الغلبة والفوز أنه يتبع مثل هذه الحيل، وتسمى مغالطات، المغالطات، فيغالط، فربما استخف الحاضرين ومن ضمنهم الزعيم الكبير الذي يتناظرون عنده، عادتهم أنهم يتناظرون يعني على بحضور الأمراء والكبار المفتين وكبار العلماء، ومن يفحم يعني يكون هو المنهزم والآخر هو الذي له الفوز وله الغلبة. والمناظرات كتبت فيها يعني كتب كثيرة غير الآداب، يعني على تطبيقا يتناظر العالمان في مسألة يعني حتى ليتبين الراجح فيها من المرجوح، وقد يرجع بعضهم عن رأيه في المناظرة إذا كان مريدا للحق، وقد يبقى مصرا، والغالب في الأتباع أنهم يبقون مصرين على مذهب الإمام تقليدا، وقل منهم من يرجع عن مذهبه عند المناظرة إذا كان مقلدا. فهذا المقصود بالمناظرين يعني المجتهدون الذين يتناظرون لإظهار الحق، والمناظرة كما ذكرت لكم. هناك من يفرق بين المناظرة والمباحثة، ولهذا تجد في كتب العلماء مباحثة كثيرا أو بحث، فيقولون ما الفرق بينهما؟ قال بعضهم إن الفرق أن المباحثة تكون بين أتباع المذهب الواحد، يتباحثون في توجيه قول لهم أو في تخريج قول لإمامهم، أما المناظرة فتكون بين أصحاب مذهبين مختلفين في الأصول وفي الفروع، يعني في اختلاف بينهم اختلافا جذريا، يعني مثل ما تقول بين أبي حنيفة والشافعي إذا وجد جدال لإظهار الحق يسمى مناظرة، لكن بين علماء الشافعية أنفسهم يسمى مباحثة. هذا يعني بعض ما ذكر في الفرق بينهما. أما قول يسر الناظرين يعني الناظر بالعين. نعم. هذا صحيح، هو بدأ بهذا لكنه يعني لم يوفق للصواب في تبويبه للفقه، لو أنه تركها على أنها قواعد أصولية ويذكر تحتها ما يناسبها من الفروع من أي باب من أبواب الفقه كان أولى، لكن هو كما ستعرفون يقول باب الطهارة أو كتاب الطهارة ثم يذكر قاعدة أصولية ويفرع عليها، وهذا دعا في بعض الأحيان إلى أن يخرج ويأتي بأمثلة من كتاب الصلاة أو من الزكاة كما سنعلم. نعم. يعني هو يحتج لهذا القول وهذا القول في المسائل الأصولية لكن باختصار، يعني يذكر أهم الحجج، وكان يذكرها بشيء من الموضوعية، يعني لا يتعصب لمذهبه الشافعي وإنما كان يذكرها بشيء من الموضوعية. نعم. ثم رددت الفروع الناشئة منها إليها، فتحرر الكتاب مع صغر حجمه حاويًا لقواعد الأصول جامعًا لقوانين الفروع، واقتصرت على ذكر المسائل التي تشتمل عليها تعاليق الخلاف رغمًا للاختصار. يعني أنه خرج على المسائل أو ذكر المسائل التي تشتمل عليها مسائل علق الخلاف عليها، تعليق الخلاف يعني يعلق الخلاف على هذه المسائل الأصولية أو القواعد الأصولية، أما القواعد المتفق عليها فلم يخرج عليها، لم يخرج عليها ولم يمثل بها، وإنما اقتصر على مواضع الأصول المختلف فيها، وهو كما قلنا ذكر 95 أصلا كلها محل خلاف وكلها فرع عليها، أحيانا يطيل حتى يصل إلى 10 أو يزيد، وفي أغلب الأحيان يختصر، وقد يقتصر على مثال واحد أو فرع واحد أو فرعين، وهذا يعني ليس بالكثير. نعم. أنموذجا مكتوب، وهو الصحيح كما يقولون لما لم أذكره. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.